ما ظنوا أن الله عز وجل سيريحهم 300 سنين وفوقها 9 حتى تذهب أجيال الكفر وهم في غاية الراحة لا يصيبهم أذى ولا مس ولا، بل إنه تعالى كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ثم يوقظهم في وقت قد تبدلت الأرض غير الأرض والناس غير الناس ليجعلهم آية في أنفسهم وللناس الذين بعثوا فيهم ولمن سمع قصتهم اليوم القيامة. ولذلك بعض اللي جمعوا هذا المعنى في أبيات أن الإنسان الذي ما يتوقعه قد يكون أكثر خير من اللي يتوقعه من رب عز وجل، يعني ظن بالله دائما أحسن الظن، فلا تظنون بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميع. فيقول القائل: أيها العبد كن لما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راجي. إن موسى أتى ليقبس نارا في ظلام دهاه والليل داجي ثم عاد وقد كلمه الله وناجاه وهو خير مناجي. موسى عليه السلام كانت أقصى أمانيه أن يجد جذوة من النار يصطلي عليها أهله أو يجد على النار هدى يدل على الطريق، لأنهم في ليلة باردة ومظلمة والمرأة على وشك الوضع وقد تاهوا عن الطريق. فكان يقول لأهله: أمكثوا لعلي آتيكم بشهاب قبس أو أجد على النار هدى جذوة من النار لعلكم تصطلون. هذا اللي كان يبحث عنه موسى. لكن لما اقترب من النار قيل له: بورك من في النار ومن حوله، وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال الله له: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فسبحان الله، ذهب ليأتي بجذوة ورجع بالنبوة، أعلى منصب يصل إليه بشر وأعلى تشريف، وزاد على النبوة التكليم المباشر الذي لم ينله أحد من البشر سوى موسى عليه السلام وبعد ذلك محمد عليه الصلاة والسلام. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهو في طريقه إلى النار ليقبس منها أو يبحث فيها عن الطريق ما كان يرجو ولا يخطر في باله هذا الشيء: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. فدائما العبد إذا صدق وصبر وأحسن الظن بربه وأحسن العمل، من كان يحسن الظن يحسن العمل، وخاصة في الأمور الكبار مثل الهجرة مثل الجهاد مثل العلم، دائما يظن بالله الذي لا يتوقعه أكثر رجاء من اللي يتوقع. يأتيه الله بأشياء ما يتوقع ولا تخطر على باله، ولا كان أيضا يظن: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فهذا هو أولياء الله، دائما أمالهم بعيدة وظنهم بالله ليس له منتهى، لأن الله عز وجل ليس لفضله منتهى ولا لرحمته منتهى جل وعلا. فهذا من خبر هؤلاء الفتية. وكذلك قال الآخر: وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج لوعة القلب الشجي، وكم هم تساء به صباحا وتأتيك المسرة في العشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي جل وعلا. فسر المسألة الثقة بالله، حسن الظن بالله، وحسن الظن بالله كما قد شرحناه وأيضا موجود كلمة سجلت في رمضان وموجودة في الموقع عن حسن الظن الحقيقي، لأن أكثر الناس ما يدري وش معنى حسن الظن، يظن أنه مرادف للرجاء. لو أسأل كثير من الأخوان أقول وش معنى حسن الظن، يقول مثل الرجاء. لا، حسن الظن بالله معناه أن تعلم الله كما هو، كما عرفك بنفسه أسماءه وصفاته وأفعاله كما هو، ثم تظن به الظن الموافق لما هو، جل وعلا. وذلك حتى ظنك بالله أنه يقسم الجبابرة ويهلك الظالمين ويمكر بالماكرين، هذا من حسن الظن بالله، هذا حسن الظن بالله. فإذا حسن الظن بالله هو أساس التوحيد كله، كل الأمور، كل أمور التوحيد والسنة تعود إلى حسن الظن بالله، وكل أمور الشرك والنفاق تعود إلى هذا. ولذلك الله عز وجل لما أراد أن يجمع الكافرين والمنافقين في وصف واحد يلتقون فيه، ما وصفهم جل وعلا بوصف واحد يلتقون فيه إلا هذا الوصف، قال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ما هو وصفهم الجامع لهم؟ الظانين بالله ظن السوء. هذا الوصف اللي تلتقي فيه طرق الكفر كلها، سواء كان إشراك أو نفاق أو شك أو ريب أو أي طرق الكفر كلها تجتمع في الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. كل الظان بالله ظن السوء ستعود عليه دائرة السوء، والظان بالله أحسن الظن سيجد شيء ما توقعه أفضل مما توقع، كما هو حال هؤلاء. قال تعالى: خلاص سلموا أمرهم لله وذهبوا إلى الكهف. فانتقل المشهد والخبر عن حالهم في الكهف، لما دخلوا الكهف في فجوة في مكان طيب انتهت الأسباب، ما عندهم طعام ولا عندهم شراب ولا يدرون أين يوجهون، إلا أنهم سلموا من الكفر وأهله. هذا أكبر مكسب، أنهم سلموا من دار الكفر ومن رؤية أهل الشرك وأهل الاستهزاء وأهله. ضرب الله عليهم النومة، النومة الهانئة العميقة التي لا يشعرون فيها بمن حولهم، لكن هي عميقة ولكن محفوظين حتى في الظاهر. إن رأيتهم تحسبهم أيقاظا وهم رقود، وهذا سبحان الله من تمام اللطف. دائما النائم إذا رأيت النائم تعرف أنه نائم بهيئته، سواء تكشفه ولا هيئته ولا وجهه، ولا ربما يخرج منه لعاب، ربما يعني المهم النائم له هيئة معينة. هؤلاء محفوظين حتى في الظاهر وفي الباطن، نوم عميق متصل مئات السنين ولا يتغير منهم شيء. قال تعالى: انظر اللطف، أنهم جاءوا في زاوية من الكهف بحيث يأتيهم الهواء ويأتيهم ما ينفعهم ولا يغيرهم الشمس، وترى الشمس، ترى أنت أيها الرائي الشمس إذا طلعت من المشرق تزاور عن كهفهم ذات اليمين، معنى تزاور أي تميل، ومنه الأزور والإزورار وزورة من وقع القنا بلباني، يعني هذا كله من ترى الشمس إذا طلعت من المشرق تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، ومعنى تقرضهم أي تنقطع عنهم. القرض أصله القطع، أصله القطع دائما، ومنه القرض الحسن يقطع لك من ماله قطعة قرضها، ومنه القوارض والمقراض. المهم القاف والراء والضاد في لغة العرب تؤدي معنى القطع، فمعنى أن الشمس إذا غربت تقرضهم أي تنقطع عنهم بحيث لا تنالهم، وفي قراءة: وإذا غربت يقرضهم ذات الشمال أي الكهف، أي يقطعهم دونها، فما تصيبهم الشمس اللي تغير الهيئات، وهم محفوظين بما هو أعظم من الأسباب المعروفة هذه، تغيير الشمس أو تغيير الأرض أو قصتهم فيها ما هو أعجب من هذا. وقد اجتهد يعني بعض المفسرين، لأن التفاسير تجمع العلوم كلها، بعض اللي عندهم مشاركة في علم الفلك اجتهدوا في تحديد مكانهم بالضبط عن طريق هذه الآية، مكانهم في الكهف هل هو جنوب شرق ولا، وأيضا مكانهم بالنسبة لقبة الفلك نفسها، وتحديد مكان الكهف، وهذا علم، هذا علم أعطاه الله من يشاء يحدد لك المكان بالضبط عن طريق تعطيه علامات في هذا ويحدد لك. في قصة عندنا مشهورة في التراث الشعبي للخلاوي، أنه كان عنده بندق، الخلاوي عندنا مشهور أنه سبحان الله العظيم، هو موحد ديوانه كله توحيد وينكر الشرك ويبرأ من الشرك وأهله، مع أنه كان قبل ابن عبد الوهاب، لكنه إلى الآن معروف أنه من أشهر علماء الفلك. سبحان الله العظيم، أعطاه الله علم في الفلك وفي الحساب شيء ما يتصور. فكان عنده بندقية ثمينة، وكان له ولد صغير، فقال إن كان ولدي هذا جاء في مستوى ذكائي ومعرفته بالنجوم يستاهلها، وإن كان ما هذا فخبأها في كهف دحل في الصمان البندق هذا، ووضع بيتين عند أمه، وقال إذا كبر الولد قولي البندق بالبيتين هذه، إن وجدها يستاهل، وما وجدها خلها تنقرض. فذكر بيتين بالشعبي، وأيضا البيتين هذه معمه، لأن البيت هذه ممكن تنتشر قبل أن يكبر الولد، فإذا كانت سهلة ممكن يأخذها غيره، لكن هو وضعها بحيث أنه ما يستطيعها إلا. فقال يعني في البيت الأول فيه طريق في الصمان اسمه الجودي، على مدينة الآن بين الرياض والدمام اسمها جودة، فكان فيه طريق يقطع الصمان، طريق يعني سابلة مو بسيارات قديم اسمه الجودي، وهذا الطريق مشهور فيه طلحة عليه. فقال أن البندق هذه عن طلحة الجودي توقيم روحه، يعني مقدار روحة، مقدار مشي بالرواح توقيم روحة. طيب هذه طلحة الجودي عرفناها، وهذا الجودي مقدار روحة، يعني دار ما يدور وين. قال عليها شماليا سور يغيب، النسرين هذه اللي في السماء، أيضا حدد له اتجاه البندق بالنسرين، قال عليها شماليا سور يغيب. ثم ذكر البيت الثاني، الولد وجد البندق. فالشاهد أن المفسرين قالوا الآن أن الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال، وذهبوا ابتعدوا عن التفسير، دخلوا في الفلك. حتى ابن كثير طول فيها أين هم بالضبط، وهل باب الكهف جهة الشمال ولا جهة الجنوب، بحيث وهذا علم لكن عاد مو بهذا المجال. قال وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال، سبحان الله العظيم، وهم في فجوة منه، في فجوة من الكهف. وهذا الفرق بين الكهف والغار، أن الكهف فيه متسع والغار يكون ضيق، يتسع للشخص الواحد، أما الكهف واسع. قال تعالى ذلك من آيات الله، أي والله القصة كلها والخبر، ذلك من آيات الله، آية دالة على قدرة الله عز وجل. ثم قال من يهدي الله فهو المهتدي، اللي الله يهديه ما يضر شيء، لو أنه نشأ وسط الكفر، لو ما وجد أحد يعلمه، خلاص هو يستيقظ عنده كما قلنا في الدرس الماضي، عنده يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور العقل والفطرة اللي عنده يكاد يضيء لو ما تأتيه شرارة، وربما تأتي الشرارة عن طريق لمة ملك. من يهدي الله فهو المهتدي، هو المهتدي صحيح. هؤلاء الفتية المترفين اللي عاشوا وسط ملوك وأبناء ملوك وما جاء أحد يعلمهم، هداهم الله للتوحيد، هداهم للإيمان، هداهم للهجرة، هداهم لحسن الظن بالله، هداهم لأمور كبار ما يطيقها غيرهم. من يهدي الله فهو المهتدي، هذه العبرة. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، اللي الله يضله نعوذ بالله من الضلال، ومعنى إضلاله خذلانه وأن يكله إلى نفسه، والله لن تجد له وليا مرشدا. لو جاء أولياءه وأقاربه والحميم والقريب يرشدونه لا يرتشي ولا يفهم ولا يستقيم، خلاص كما قال تعالى أضله الله على علم وختم على سمعه، هذا أهم شيء، وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فهذه عبرة، هذه عبرة. قال ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولذلك الأعرابي لما قيل له بما عرفت ربك، وكان الأعرابي مفرط الذكاء، وقال عرفته بنقض العزائم وحل الهمم، يحول بيني وبين قلبي، يضع فيه شيء ما أنا كنت أريده ويأخذ منها أشياء أنا كنت أريدها تبقى. إذن الذي يحول بيني وبين قلبي هو الإله، هذا تمام العجز من الآدمي وتمام القدرة من الرب. هكذا هنا، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولذلك نرجع إلى حسن الظن بالله، أحسن الظن بربك، فإن الهداية بيده والخير كل عنده. قال تعالى أيضا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيضا في فرق بين النائم والراقد واليقظان، تحسبهم أيقاظا وهم رقود من الهيبة. طبعا بعض المفسرين قالوا أن عيونهم فتحة، الله أعلم، يعني أمورهم اللي هم فيها أشد من تفتيح العين والإغلاقها، العبرة اللي فيها أشد. المهم الله أعلم أنهم محفوظين حتى في ظاهرهم، وأيضا محفوظين بالهيبة كما سيأتي في آخر الآية. تحسبهم أيقاظا وهم رقود، وهذا أحسن هيئات النوم، أن يكون الشخص ما يتغير من شيء وهو مستغرق في نومه، لأن يعني في العادة ما يكون هذا، الاستغراق يوجب أشياء، لكن المستغرق تمام الاستغراق هو إذا رأيته تظنه مستيقظ، هذا أحسن شيء. وهم ونقلبهم، مع أن الخبر ماضي لما نزلت الآية هذه، الخبر هذا له آلاف السنين، ومع ذلك أتى به القرآن على أنه مستقبل. ونقلبهم، ما قال وقلبناهم، لا، ونقلبهم، وهذا من روعة القصص القرآني، يعني تعيش في القصة كأنك أنت الآن من ضمن شخصها. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، رب العالمين هو الذي يقلبهم بأمره بملائكته بقدرة وضعها فيهم، كل هذا الأمر مستوي، أهم شيء أنه هو الذي يقلبهم جل وعلا، ذات اليمين وذات الشمال، وهذا من تمام لطفه وتمام عنايته بأوليائه جل وعلا. ولذلك أربح الناس صفقة من عامل الله بصدق، بصدق وهو أعلم بالصادقين، وعامل الله بصبر، وعامل الله بعزم، هذا أربح الناس صفقة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، سبحان الله، كأنك ترى، وهذا الفرق بين القصص القرآني وغيره، كأنك ترى، كلبهم باسط ذراعيه، وهذه هكذا ينام بالوصيد، الوصيد هو العتبة اللي عند الباب، عند باب الكهف، وهذا كلب الراعي الذي صحبهم ونوه به معهم لأجل صحبة الصالحين، فأي واحد يصحب الصالحين يستفيد من صحبتهم، حتى هذا الكلب نوه بذكره، باسط ذراعيه بالوصيد. قال تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، جعل الله هيبة ورعب بحيث أن ما أحد يقرب الكهف هذا، وسبحان الله محفوظ، ولا الكهف يعرفون الرعاة ويأتون بأغنامهم حوله، ومع ذلك ما في واحد هم أن يدخل عليهم، خلاص الكهف هذا له هيبة وله رعب من الله عز وجل. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت، وليت من شدة، يعني هذا التصرف الطبيعي إذا الإنسان خاف، مثل موسى عليه السلام لما ألقى العصا وانقلبت إلى ثعبان، ولا مدبرا ولم يعقب، يعني موسى لا تخف، أنت لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فيه تفسير سخيف مذكور في التفاسير لبعض الناس، كلهم يدلي بدلوه، ومنهم اللي والتقطه بعض الأغبياء فقالوا إن سبب الرعب هو أنها طالت شعورهم ولحاهم، فلذلك ثم كتبها بعض أهل العلمانية في الكويت، فقال إن تربية اللحى تسبب الرعب، وإن أهل الكهف لما طالت لحاهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذا الغبي لو كان الأمر كما يقول ما اختلفوا لما استيقظوا، قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم، وش هاللحية اللي طالت في بعض يوم حتى أصبحت في شك، هم يوم قاموا ما استنكروا أعمارهم أبد، لكن الغباء المفرط والحقد على السنة بس يبغى أي شيء ويجد في الكتب ما هم ما تغير منهم شيء. لو تغير منهم شيء ما تجادلوا وقالوا نومتنا هذه يوم ولا بعض يوم. لو كان كما يقولون طالت الشعور وطالت الأظفار في 300 سنة، 300 سنة وش بيصير من الطول. لكن المقصود والله أعلم أن هيبة وضعها الله لهم بحيث ما يقربهم أحد. فإذا شوفوا العناية اللي أتتهم، عناية من الخارج وعناية من الداخل وعناية حتى في قلوبهم، يقلبهم تحسبهم أيقاظا، الشمس تقرضهم ذات الشمال، وإذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين، لو طلعت عليهم لو وليت منهم فرارا تحسبهم أيقاظا وهم رقود. عنايات متواصلة بهم من كل وجه، وهذا هو فعل الله عز وجل. قال تعالى وكذلك، أي كما قصصنا عليه قصتهم، كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. ومعنى اللام هنا ليست للتعليل، ليس بعثهم لكي يتساءلون، لا، لام الصيرورة، يعني بعثناهم ليصير أمرهم أن يتساءلون بينهم. والبعث كما مر معنا في الأسبوع الماضي هو التحريك بعد السكون، ما يكون بعث أو انبعاث إلا حركة بعد السكون. بعثناهم أيقظهم الله عز وجل من نومتهم بعد 309 سنين، ذهبت الأمم وتغيرت الملوك وتغيرت الأجيال وتغير الأديان، وأصبح الآن أهل توحيد وذهبوا أهل الشرك، وهؤلاء في نومتهم. هذا فعل الله بهم لما ظنوا به الظن الحسن. قال ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم، كأنهم استيقظوا في وقت غير الوقت اللي ناموا فيه. يعني مثلا ناموا في المغرب وقاموا الصبح، أو ناموا في الصبح وقاموا العصر، يعني هم استنكروا فقط الوقت تغير، ولا أشكالهم وهيئاتهم ما تغير شيء. فلذلك يسأل واحد منهم يقول كم لبثتم، كم تظنون أن لبثنا في هذه النومة الهنيئة العميقة التي أذهبت عنهم التعب والهم ومفارقة الناس والأهل. قالوا المجموعة لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني المكثر يقول يوم من الصباح إلى العصر أو إلى المغرب، والمقلل يقول لا بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، يعني الجدل هذا ما عاد فيه خير، خلاص هذا انتهى الموضوع، ربكم أعلم بما لبثتم. فابعثوا أحدكم بورقكم، هذه أخذوا معهم ورق من الضرب القديم اللي قبل 300 سنة. الورق هو العملة الفضية، ولكن يقولون أنها كانت كبيرة، والعملة الآن تغيرت والطبع اللي عليها تغير. ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، المدينة اللي خرجتم منها كأنها ليست ببعيد عنهم، فلينظر هذا المرسول منكم يكون جيد، ينظر أيها أزكى. هذا هو بداية التوفيق، الورع والحرص على طيب المطعم. سبحان الله العظيم، ما تجد أحد توفق إلا بطيب مطعم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إذا أكلت من الطيبات في مكسبك وفي مطعمك كنت حريص على الأزكى. لم يقولوا أيها ألذ أو أيها أفضل، لا، أزكى، يبحثون عن الأزكى. فلينظر أيها أزكى طعاما، وهذا معروف في سنة الله عز وجل أنه المكسب الطيب سبحان الله تكون نتاجه طيب. يقولون مثل والد البخاري رحمه الله كان يعمل بعرق جبينه وجمع له مال حلال عبر السنين الطويلة، ويوم حضرة الوفاة وضعه عند زوجته وقال اصرفي من هذا المال على هذا الغلام لعله، فكان المال حلال ووقع في البخاري فأصبح البخاري سبحان الله. فالمال الحلال ينفع حتى في الذرية، في القلب، في العزم، والمال الحرام مفسد. فلينظر أيها أزكى طعاما. ولذلك قال بعض علماء السنة وموجود في الحجة وفي غيره، خمس ما تنفع حتى تكتمل كلها، وإذا نقص منها شيء أضر بالبقية، وهي أن تعرف الله كما هو، وأن تعرف الحق بدليله، وأن تخلص العمل لله، وأن يكون عملك على السنة، وأن يكون مطعمك حلال. فإذا اجتمعت الخمس انتفعت أي انتفع. وإذا عرفت الله، إذا لم تعرف الله عز وجل ما انفتح لك الباب أصلا، لكن إذا عرفت الله ولم تعرف الحق بدليله. أما التقليد أي واحد يوديك يمين ويوديك يسار، لكن الحق بدليله. إذا عرفت الله ولم تعرف الحق بدليله لم تنتفع. وإذا عرفت الله وعرفت الحق بدليله ولم تخلص العمل لله لم تنتفع. إذا عرفت الله وعرفت الحق بدليله وأخلصت العمل لله ولم يكن عملك على السنة لم تنتفع. وإذا عرفت الله وعرفت الحق بدليله وأخلصت العمل لله وكان عملك على السنة وكان المطعم حرام لم تنتفع. فإذا اجتمعت انتفعت. قال: فليأتكم برزق منه، يعني لا يكثر بعد، رزق منه شيء. الطعام إنما هو لإقامة الأود، حسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبه. وليتلطف، معنى يتلطف يكون عنده لطف، بحيث أنه ولا يشعرن بكم أحدا، دخوله وانتباه لنفسه، خايفين من أصحابهم يعرفونهم والملك اللي يبحث عنهم كما ذكرنا قصتهم في الدرس الماضي. وليتلطف، وكما ذكرنا أن بعض الحسابة قالوا اللام والياء والتاء من الشطر الأول من القرآن، واللام والطاء والفاء من الشطر الثاني. هذه الكلمة نصفت المصحف نصفين حسب الحساب، الله أعلم. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، يحاول أن يشتري الأغراض ويرجع للكهف، ولا يشعرن بكم أحدا. لماذا؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. إذن القوم والفتية عندهم عزم وعندهم علم وعندهم يقين، لا أحد يدري، ما عندهم نية الرجوع، انتهى الموضوع، لكن يخافون أنهم يظهرون عليهم. ولو ظهروا عليهم ما في إلا أمرين: إما أن يرجموكم. ولماذا اختاروا الرجم؟ لماذا الكفار دائما إذا أرادوا قتل أحد اللي يخالفهم في الدين يرجمونه؟ لأنه أشفى للجميع، أشفى للجميع، يعني كل واحد يشارك في القتلة هذه، أهل القرية كلهم يشاركون الرجم، فكأنه يعني لهم ثأر عنده أن سب آلهتهم ولا كفرهم، فلذلك اختارون طريقة الرجم، كما قال والد إبراهيم: لأرجمنك واهجرني مليا. أو يعيدوكم في ملتهم، ولو الإقرار والسكوت عنهم هذا من ملتهم، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. ذهب هذا الشخص ومسمى اسمه على حسب الكتب السابقة، وهم كما قلت من الروم، ونزل سبحان الله يوم خرج قال: ما هذا؟ الأرض تغيرت والطرق تغيرت، يعني السابلة كل شوي يحس بتغيير. فقال: هل أنا لازلت في النوم أو فسد عقلي أو ماذا؟ جاء أبواب المدينة متغيرة وعليها أمارات الإسلام بعد عيسى عليه السلام، وعليها اسم عيسى، يعني الشهادة بأن عيسى رسول الله. كل مرة يقول: ما هذا؟ ما أظن أنه له 300 سنة، والدكاكين متغيرة والناس متغيرين ولا عاد يعرف أحد. كل مرة يكلم نفسه يقول: ما هذا؟ هل فسد عقلي؟ هل أنا في حلم ولا في علم؟ وش هذا؟ ويوم دخل مع أبواب المدينة وإذا محلفون بالله، ويعرف ذولاك يحلفون بالشياطين وبالطواغيت، سبحان الله. ثم عاد وصل إلى المنتهى لما أخرج الورق اللي معه، الورق اللي معه كبار وعليها سكن قديم أيام دقيانوس اللي كان يريد قتلهم. فقال لها صاحب الدكان: أنت مطلع على كنز أو ماخذ لك كنز؟ قال: وش كنز هذا؟ دراهمي معي أمس وجيت أشتري منها. كالأمس؟ ما في أمس. جمع اللي حوله في السوق يتعجبون من الدراهم هذه، يعرفون ان تاريخها والملك اللي مضروب عليه، وتجمعوا الناس عنده وقالوا: امسكوه، هذا مطلع عليه على كنز ضخم، ودوه للملك. قال: المهم تجمعوا وامسكوه. ودوه الملك، قال الملك: وين الكنز اللي لقيته؟ قال: ما في كنز. عرف الملك، الملك يقول انه عالم وصالح، عرف انه، وهم يسمعون ان في فتيه، ذهبوا في الزمن الاول وانقطع خبرهم، الملك العلم بالكتاب، فسبحان الله ظن الملك انه منهم، قال ما خبره؟ قال والله نحن خرجنا من هذه البلده فرارا بديننا، وكان قومنا مشركين والملك دقيانوس مشرك، وذهبنا الى الكهف ونمنا بعض يوم وجينا ناخذ الطعام وجدنا الامر متغير. فسبحان الله تعجب الملك وجمع علماءه وجمع الناس وقال وين أصحابك؟ قال أصحابي في الكهف. وكذلك أعثرنا عليهم. وكان سبحان الله مع أنهم مؤمنين كان في عندهم مسألة علمية، هذولا عندهم هل تبعث الأجساد مع الأرواح ولا البعث يكون للأرواح دون الأجساد، وكان بينهم يعني مثل ما تقول بعضهم عنده نوع ريبة في مسألة أن تبعث الأجساد بعدما أرمت، هم يقرون بأن في بعث للأرواح وفيه جزاء وفيه، لكن يظنونه مثل البرزخ يكون كل ما بعد الموت كله على الروح، والجسد هذا إذا فني ما يرجع كما كان. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق جل وعلا. أي والله، يقول الشيخ محمد بن الوهاب، وبالمناسبة الشيخ محمد بن الوهاب له وقفات عند هذه القصة في تفسيره عجيبة مرة، يقول ذكر الله عز وجل أن الإعثار عليهم لأجل هذا العلم، ليعلموا هذا العلم، فانظر أي علم ما هو، مدام أن الله أعثر عليهم لأجل هذا أي علم هو، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها. هذا هو العلم اللي جاءت من أجله القصة وجاء من أجله سبحان الله لا ريب لا شك. ثم ذكر الله عز وجل عن هؤلاء أو عن اللي بعدهم، وإذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا أبنوا عليهم بنيانا، يعني قالوا هم سبقهم هذا الفتى لما وصلوا هم والملك والعلماء والناس إلى الكهف، قال انتظروا حتى أخبر أصحابي لا يرتعون منكم. فلما دخل على أصحابه ألقى عليه الله عز وجل الموتى، فماتوا كلهم وانتهى أمره. فانتظروا في الخارج طالب بهم المقام، لما دخلوا إذا هم ميتين سبحان الله العظيم. فقال بعضهم ابنوا عليهم بنيانا، يعني اطمسوا باب الكهف، خلاص هذا قبرهم ودعوهم كما اختار الله لهم، وهذا المكان اللي هاجروا إليه والذين عصموا فيه وهو مأواهم، فأووا إلى الكهف ابنوا عليه بنيان واغلقوا على الناس وخلص هذا هو يكون قبرهم في وجوف الجبل. وقال بعضهم لا نستخرجهم وندفنهم هناك، وبعضهم ذكروا أشياء ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني أولاه إما هؤلاء ولا بعدهم، لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا أيضا الآية وقف عندها المتصوفة والمشركون والروافض وغيرهم، وقالوا هذا دليل على اتخاذ المساجد على القبور، يتركون الواضح ويذهبون المتشابه. أولا هذا ليس ثناء من الله وإنما خبر، والذين عملوه ليسوا أنبياء ولا صالحين ولا علماء، وإنما الذين غلبوا على أمرهم فهم يحتجون بفعل الملوك، وفعل الملوك لا حجة فيه في الدين وأمر متشابه. والواضح قوله عليه الصلاة والسلام عند موته يرفع الخميصة عن وجهه ويرده ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجد. هذا هو. فسبحان الله يتركون الواضح ويذهبون إلى أفعال الملوك ويتشبثون بأي شيء يشبهها تماما. تمسك الصوفية بماذا؟ بإدخال الوليد بن عبد الملك، وهو ملك من جملة الملوك، كان عنده سرف على نفسه وسرف حتى في أموال المسلمين، إدخال الوليد بن عبد الملك القبر النبوي داخل المسجد أو ضم المسجد، فيجعلون هذه أكبر حجة على إدخال القبور في المساجد وجعل القبور في المساجد. نفس هذه تماما، هم الذين غلبوا على أمرهم هم اللي فعلوا هذا، هم اللي فعلوا هذا، ولا حجة في هؤلاء ولا في هؤلاء. مع أن إدخال الوليد حتى ليس مثل بناء المساجد على القبور، وإنما هو يعني أراد توسعة المسجد وتعثر بالبيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففعل هذا الفعل ولم يوفق فيه لكن جعله الله فتنة. طيب سيقولون لا زال الخلاف فيهم، وهذا الخلاف جاء في من بعدهم. سيقولون الذين يسمعون أخبارهم ثلاثة رابعهم كلبهم، أنهم ثلاثة ورابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. حكم الله على القولين بأن رجما بالغيب، والرجم بالغيب هو الكلام بالظن، الكلام بالظن مطلقا، الشيء اللي ما جاءك فيه وحي، هذا واحد وحي قاطع. اثنين ما شفت ولا سمعت ولا لمست ولا ذقت ولا شممت، اللي هي العلم الحواس. غير الطريقين هذه ظن، ظن غالب، ظن صادق، ظن كاذب، لكنه ظن، ما يمكن تسميه يقين، ما يمكن تسميه يقين، ظن. ولذلك الله عز وجل في أمور الدين ما يريد الرجم بالغيب. ومن ذلك أخبار أهل الكتاب اللي ذكرت فيها القصة، واللي ذكرت في قصة يوسف، واللي ذكرت في القصص القرآن كلها، إذا ما فيه نص جاء به جبرائيل وجبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، أو رؤي أو شوهد أو سمع مباشرة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حتى لو روي عن طريق الصحابة، الصحابة يرمون وهم يعلمون أنك لا تصدق ولا تكذب، يمكن صح ويمكن غلط، يمكن في عبرة، بس هذا كله رجم الغيب. قال تعالى ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، اللي ما حضر ولا جاء خبر صادق وحي قاطع كيف تقول هذا يقين؟ هو ما حضر ولا أخبر بالوحي، ما يمكن يكون يقين. هل يمكن يكون يقين؟ أي. واحد ما حضر ولا جاء خبر صحيح مقطوع به، إنما هو أخبار كتاب ولا غيره. طيب قال تعالى رجما بالغيب ويقولون، الواو يسمون عند العرب واو السبعة واو الثمانية، يعني العرب إذا عدت عندهم طريقة في العد، يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة، يحطون الواو بعد السبعة يحطون الواو، وهذا كثير في القرآن، مثل قول الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر الحافظون للحدود، وهكذا. هذا يسمونه واو الثمانية، يعني إذا جاوبوا سبع أرقام يحطون واو ويبدون. فقال تعالى ويقولون سبعة، ما قال سبعة ثامنهم كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم على طريقة العرب، كأن القول الثالث هذا هو الصحيح. ليش؟ لأن الله الأقوال الأولى قال رجما بالغيب وهذا أقره سكت عنه، وهذا ينفعنا في أشياء ثانية في القرآن، إن الله عز وجل إذا حكى شيء وحكم عليه إنه رجم بالغيب أو كذا هذا خلاص، وإذا سكت عنه ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، إنهم كانوا اللي خرجوا ستة صاحبهم الراعي والثامن كلب الراعي، ومع ذلك الأرقام والزمن اللي بقوا فيه كلها انتهت العبرة منها، العبرة من القصة ليست كم هم، هل يتغير لو كانوا خمسة ولا ستة ولا سبعة؟ ما يتغير شيء، لو بقوا 300 ولا 400 سنة ولا 500 سنة ما يتغير شيء. العبرة ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. طيب ولذلك قال مباشرة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. دائما إذا شفت الأمر يخرج عن مجال القصة بأشياء خارجية وقف، قل ربي أعلم بعدتهم، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، ربي أعلم بعدتهم. ثم قال ما يعلمهم إلا قليل، اللي يعلم الأمر تماما قليل، عند علم الكتاب، وابن عباس كان يقول أنا من القليل الذين يعلمونهم الله أعلم، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. وهذا ليس مراء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا على طريقة العرب إن بالمقابلة يعطون نفس الاسم، يعني إذا جاءوا يمارونك أنت ما تماريهم، لكن إذا رديت عليهم بالحق اسمه مراء. وهذا في القرآن مثل إيش؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. الثانية ليست سيئة في الحقيقة، ليس كذلك؟ الثانية من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل، الثاني انتصر، لكنها على طريقة العرف الكلام، جزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله يمكرون يمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذه اسمها المقابلة. فهم إذا جاءوا يمارونك لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني الظاهر، يعني لا تدخل في باطن الأمر، لا خليه أشياء سطحية بحيث أنك تقول الله أعلم، وهذا لا تدخل معه لأن ما عندهم علم. ولذلك هذا التربية على أن المسألة إذا كان ما فيها يقين بالوحي خل مراءك فيها مراء ظاهر، لا تسترسل فيها وتوالي وتعاد تروح فيها، وهي مسألة أصلا ما فيه أدوات لليقين، ليست من علم الحواس وليست من علم الوحي، لا تماري فيها إلا مراء ظاهرا. ولا تستفتي فيهم منهم أحد، لأن العلم اللي جاءك الآن أصفى وأدق وأكثر تفصيل من اللي عندهم، هذا العلم الذي لم يشب، كما قال ابن عباس القرآن نزل محضا من السماء لم تدخل فيه أهواء البشر، والله هو اللي تولى حفظه، بل إن التفاصيل اللي جاءت في القرآن ليست حتى موجودة في التوراة والإنجيل، التفاصيل اللي تنفع. قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلف، فلذلك ليش تستفتيهم؟ تقول اليهود كم هم ولا لا، إلا شيء ظاهر، بس إلا شيء ظاهر، هذه تزكية أخرى. أول شيء قل ربي أعلم بعدتهم، هذه تزكية، ما يعلمهم إلا قليل، هذه تزكية، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، هذه تزكية، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، هذه تزكية، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذه تزكية تأديب عتاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال لهم غدا أخبركم على أمر بيد الله، الأنبياء لا يستطيعون أنهم يحكمون على شيء بيد الله، ليس لك من الأمر شيء. فأدبه ربه 15 ليلة قد حبس عنه الوحي، ولذلك جاء التأديب، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، دائما تستثني، دائما تستثني. ونحن في الموطأ فرغنا من باب الجهاد، وإن شاء الله يوم الأحد نبدأ في باب النذور، ونذكر مسألة الاستثناء في اليمين متى ينفع ومتى ما ينفع. لكن اتفقوا على أنه ما ينفع، هو ينفع من حيث التوحيد ومن حيث الإثم، لكن مسألة الكفارة ما ينفع إلا إذا كان متصل باليمين، لكن هل هو اتصال عرفي، يعني إذا كان الفاصل يسير عرفا، ولا اتصال لفظي؟ هذا بعض العلماء مثل مالك يقول لابد أن يكون اتصال لفظي، يعني تقول كذا إن شاء الله في نفس جملتك، وإلا ما ينفعك في مسألة سقوط الكفارة، ينفعك في مسألة سقوط الإثم. بل إن مالك رحمه الله يروى عنه أنه ما ينفعك الاستثناء حتى تنويه قبل اليمين، أما إذا ذكرت وقلت إن شاء الله ما ينفعك إذا حنثت، وهذا سيأتينا إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، التزكية الأخرى واذكر ربك إذا نسيت، دائما الشيطان ينسيك واذكر ربك، حتى قول إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت. التزكية السابعة وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وهذا يعود إلى ماذا؟ وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، هذا تعود إلى ماذا؟ الاحتمالات فيها كثيرة، وكل احتمال تزكية خاصة، تأملوها. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا، لأقرب من هذا رشدا، وأكثر فيها التأمل، لأن الإنسان إذا تأمل ينفتح لمعاني جيد. ولعل إن شاء الله في الدرس القادم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني هذا الآن مقدار المدة تماما لبثوا في، لأن كما اختلفوا في عددهم اختلفوا في المدة. قال تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هم في الحقيقة لبثوا في الكهف 300 سنين، 300 سنين، وازدادوا 9. فبعض الناس يقول أن بالحساب الشمسي، إذا كان بحساب الشمس 300 سنة، وإن كان بحساب القمر 309 سنين، لأن الفرق بين الحساب الشمسي والقمري هو في كل 103 سنين، كل 103 سنين، لأن الدورة 33 سنة وبضعة أشهر، الدورة الكاملة للفلك 33 سنة. حتى مثلا إذا جاء رمضان في شدة البرد، احسب يعود في نفس التوقيت بعد 33 سنة وبضعة أشهر. فإذا قالوا إن هذا ذكر الله مدة لبثهم بالحساب الشمسي وبالحساب القمري، ونحن في أمة محمد وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام مربوط أمورنا كلها بالقمر في الحساب، إلا الصلوات بالشمس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. بل حتى الأمم السابقة، حتى الأمم السابقة، الآن يوم عاشوراء، العاشر من محرم، هذا ما يكون إلا كان تعظم اليهود، تعظم قريش، تعظم الأمم السابقة. ما يمكن أن يكون العاشر من محرم في كل سنة من محرم، ليس من يناير ولا، إلا أن يكون الناس اللي قبلنا حتى على الحساب القمري. كيف اليهود تعظم العاشر من محرم إن لم يكونوا يعتبرون بالحساب القمري؟ وازدادوا 9. الآية الأخيرة وسنعود لها، قل الله أعلم بما لبثوا. سبحان الله، كل نقطة يرد العلم إليه جل وعلا. لما ذكر البنيان قال ربهم أعلم بهم، لما ذكر العدد قال ربي أعلم بعدتهم، لما ذكر المدة قال قل الله أعلم بما لبثوا. هذه فيه تربية، تربية. ولذلك سيأتينا في هذه السورة أن موسى بني إسرائيل عليه السلام خطب قومه خطبة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال له قائل يا رسول الله، يا كليم الله، يا نبي الله، أي الناس أعلم؟ فحدث موسى بما بلغ إليه علمه، فقال أنا أعلم، يعني لا أعلم أحد أعلم مني، ليس لي يعني المدح لنفسه، لأن يأتي الوحي. فعتب الله على موسى أن لم يرد العلم إليه، لم يقل الله أعلم، فقال إن بمجمع البحرين، وسيأتي قصته. ولذلك هنا تزكية أن كل شيء ترد علمه إلى الله عز وجل. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، الغيوب اللي في السماوات وغيوب الأرض كلها له جل وعلا، أبصر به وأسمع. معنى هذا في لغة العرب أفعل التفضيل، يعني ما أبصره وما أسمعه، تعجب، مثل أكرم وأنعم، أبصر به وأسمع، يعني بلغ الكمال في البصر والكمال في السمع، وهو السميع البصير. وهذا نفته المبتدعة والحمد لله العافانة. ما لهم من دونه من ولي، في أحد من دون الله ولي؟ ما فيه. ولا يشرك في حكمه أحدا، ما يشرك أحد في حكمه، ولا يتخذ من دونه ولي. هذا أيضا العبرة في القصة هذه، الذين اتخذوا الله ولي كيف فعل بهم، والذين اتخذوا الشيطان ولي كيف فعل به. هذه أكبر عبرة، كما قال في قصة هود، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. دائما العبرة أن من تولى الله تولاه الله عز وجل، ومن تولى الشيطان خذله وترك. ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكم أحد. نسأل الله أن يمن علينا بعلم القرآن، يعلمنا منه من معانيه ما جهلنا، ويذكرنا ما نسينا، ويجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يفتح لنا فيه الفتح العظيم، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأهله هم الذين علموه وعملوا بما فيه، يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه حق اتباعه، هذا لهم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يتوب علينا. بالمناسبة، فإن أحرى ساعة تلتمس في يوم الجمعة هي ساعة العصر هذه، والدليل طبعا في صحيح مسلم حديث أبي موسى، وإن كان هو معلول وهو في صحيح مسلم ومعلول، أنه قال في حديث أبي موسى الأشعري من دخول الخطيب إلى انتهاء الصلاة، لكن هذا مرجوح. ليه؟ لأن قال في الحديث الصحيح إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها. إيش معنى يوافقها؟ لا يوافقها يعني لا يصيدها، لا يقع عليها، فمعناها أنها ليست محصورة ومعلومة. طيب دخول الخطيب إلى الصلاة هل يمكن قال عن الساعة هذه أنه ممكن أحد يوافقها وممكن أحد ما يوافقها؟ لا، كل الناس بيوافقونها. فإذن الأرجح والله أعلم أنها ساعة معمة، وأكثر قول الصحابة أنها من صلاة العصر إلى غروب الشمس، من كان فيها يذكر الله كما في الحديث يصلي يعني يدعو ويثني على الله ويحمده يرجى له خير كثير. نسأل الله لا يحرمنا فضله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.